ذكر في أثناء المحاضرة بأن الله طبيب عباده، هل هذا صحيح؟ لأن الله طبيب عباده يعني يعالجهم بما ينفعهم، وقد ذكر هذا القيم فهو طبيبهم إن استقاموا هو عبيبهم، وإن عادوا عن الطريق هو طبيبهم، يعاملهم بما يستحقون. والمؤمن والمرء والمعالج يخيل ويصاب بما يضره. لكن الأسماء إلى خمسة ليس قدرين، لكن المعنى صحيح كما قال الله موجود وشيء موجود، هو ليس من أسماء الله. والله خلق الأشياء وصنع الأشياء. ثبت عن بالضبط؟ ما ثبت. قال ماذا تشكو؟ قال أشكو ذنوبي. قال من الذي أن أستدعي لك طبيبا؟ قال هو الذي أصدعني. هذا يروى عن الصديق لا بمعنى الطبيب، يروى عن الصديق أبي بكر. ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون عن أبي بكر، قد يكون عن هذا وهذا، لكن ليس من كلام النبي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.